فبلوغ رمضان نعمة كبيرة، نعمة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. أيها المسلمون، إنه مما ينبغي على المسلم في شهر رمضان أن يحرص على حسن استغلال وقته فيما ينفع، ويجنب نفسه ووقته عن كل ما يشوب صومه من أي إثم، ولا يضيع وقته فيما لا ينفع ويضر، وإلا فيكون قد فرط في فضل هذا الشهر وحرم نفسه من كمال الأجر والثواب. فالوقت عباد الله نعمة عظيمة بحد ذاته، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. فأنت أيها المسلم مسؤول عن وقتك وفراغك، وإياك ثم إياك يا عبد الله أن تقلب النعمة نقمة فتعصي الله فيه، وتستبدل بموضع الشكر والامتنان موضع كفر بالنعمة وموضع العصيان، نعوذ بالله من ذلك. عباد الله، فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية، إما إلى النعيم المقيم وإما إلى العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. عباد الله، الوقت والفراغ من النعم العظيمة، وهذه النعمة يعظم قدرها وشأنها في شهر الطاعات في شهر رمضان، فهل سنوفق في حسن استغلاله؟ هذا ما نسأل الله عز وجل أن يمن به علينا جميعا. واعلموا أيها المسلمون أن خير ما يستقبل به شهر الصيام تقوى الله عز وجل، والتقوى غاية مرجوة من الصوم، نص عليها ربنا عز وجل بذكرها في سياق فريضة الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة السعدي رحمه الله: ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال جل شأنه: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله عز وجل، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. فعلى قدر تقوى العبد ربه عز وجل يكون قد حقق المقصود من الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واحرصوا على استقبال شهر رمضان بفعل الخيرات وعمل الصالحات والتقرب إليه سبحانه بسائر القربات. واعلموا عباد الله أن من حسن استعدادنا لاستقبال شهر رمضان المبارك أن يستقبله الواحد منا وقد عزم على التوبة والإنابة إلى ربه، وراجع نفسه ليصحح ما زل فيه من أمره، مسامحا من أخطأ في حقه، متجنبا الإسراف في مأكله ومشربه، متفقها في أحكام الصيام وما جاء في فضله، شاغلا وقته بتعلم القرآن الكريم وما فيه النفع والخير لنفسه، باذلا ما له في صنوف الإنفاق لأهله. فاللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وبلغنا يا ربنا شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. واعلموا أن رمضان كما هو شهر العبادة والقيام والقرآن، فإنه كذلك شهر الجود والكرم والإنفاق في وجوه البر والإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وأعظم الإنفاق عباد الله وأوجبه زكاة أموالكم، ثم يأتي بعدها في الفضل الصدقة الجارية وهي الوقف، ثم يأتي بعد ذلك صدقة التطوع. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما حكام الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم اشمل بعفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن كان له فضل علينا. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، وسدد خطى حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل ذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعظم، والله يعلم ما تصنعون.